بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا سلم. وصلنا إلى قول الإمام المرغلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به: ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، وكذا أهل السجن، وكذا أهل السجن. ويكره أن يصلي المعذورون، نص في الدر على أن الكراهة هنا تحريمية. أن يصلي المعذورون أطلق كل من له عذر، سواء كانوا متفقين بالعذر أو مختلفين، يكره لهم تحريما أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة فقط في المصر. طبعا لما قال في المصر خرج بذلك لو كانوا في القرية، في قرية، لو كانوا في الصحراء، لو كانوا في طريق السفر، لا كراهة في ذلك. لو كانوا مسافرين مثلا في طريق السفر، هذه الكراهة ثابتة قبل الجمعة وبعدها. إذا يكره صلاة الظهر في الجماعة لهم قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة. قال: وكذا أهل السجن، يعني يكره لهم كذلك، يكره كذلك لأهل السجن أن يصلوا الظهر يوم الجمعة بجماعة. ليه؟ قال: لما فيه من الإخلال بالجمعة، يعني لما في صلاة المعذورين الظهر بجماعة وصلاة أهل السجن كذلك من الإخلال بالجمعة، إذ هي أي صلاة الجمعة جامعة للجماعات. والمعذور قد يقتدي به غيره، المعذور قد يقتدي به غيره يعني من الأصحاء، فيغتر فلا يذهب إلى الجمعة، فيحصل عندنا خلل بصلاة الجمعة حيث يتخلف عنها بعض المسلمين. قال: بخلاف أهل السواد، والمراد بهم، إذا بخلاف أهل السواد، من هم أهل السواد؟ قلنا هم أهل القرى، أهل القرى يسمون بأهل السواد. لما قال بخلاف أهل السواد؟ قال: لأنه لا جمعة عليهم، فلو صلوا أهل السواد أهل القرى الظهر بجماعة لا كراهة في حقهم. وكذلك أهل الأعراب الذين يسكنون في المفاوس في الصحراء، الذين لا جمعة في حقهم، كذلك لا كراهة أن يصلوا الظهر في جماعة. قال: ولو صلى قوم أجزأهم، يعني ولو صلى قوم الظهر بجماعة يوم الجمعة أجزأتهم هذه الصلاة، ولكن قلنا مع إيش؟ مع الكراهة التحريمية. قال: لاستجماع شرائطه، يعني لاستجماع شرائط صلاتهم، لاستجماع شرائط صلاتهم. أي نعم. لما قال لاستجماع شرائطه؟ ما المثور لقوله لاستجماع شرائطه؟ كان ينبغي أن يقول لاستجماع شرائطها. هنا على تأويل، على تأويل الفعل، يعني لاستجماع شرائط فعل الصلاة، على تأويل الفعل لاستجماع شرائط فعل الصلاة. قال: ومن أراد، ومن، الله، قال: ولو صلى قوم أجزاءهم لاستجماع شرائطه. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة، يعني إنسان خرج متأخرا وصل إلى المسجد والإمام في الصلاة في صلاة الجمعة فأدركه في الصلاة، ماذا يفعل؟ صلى معه ما أدركه، أطلقها، صلى معه ما أدركه، يعني سواء أدركه في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يصلي معه. قال وبنى عليها الجمعة، يعني وبنى على ما أدركه الجمعة، أدرك الإمام في ركعتين، سلم الإمام يقوم هو الآن ويأتي بركعة يتم صلاة الجمعة، وهكذا. بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذا الحديث موجود عند الأئمة الستة، عند الأئمة الستة، ولفظه عند البخاري ومسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، فلا تأتوها تسعون، فلا تأتوها تسعون، يعني فلا تأتوها كما جاء في رواية أخرى: فلا تأتوها وأنتم تسعون. واضح؟ لا تأتوها وأنتم تهرولون وأنتم تركضون. وأتوها أكد هذا المعنى فقال: فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، عفوا عليكم السكينة، عليكم السكينة، أستغفر الله. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أو فلا تأتوها وتسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فات مع الإمام ركعة في الجمعة فأتم هذه ركعة أخرى، وهكذا. قال: وإن كان أدركه، أي أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو، في سجود السهو، بنى عليها الجمعة عندهما، حتى ولو أدرك الإمام في القعود الأخير أو في سجود السهو، ماذا يفعل؟ قال: يتمها جمعة عند أبي يوسف وأبي حنيفة. وقال محمد رحمه الله: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها، يعني أدركه في الركوع، في ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها، يعني أقل من الركعة الثانية، لأن أتى أدرك الإمام بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، قال: بنى عليها الظهر، بنى عليها الظهر، بنى على الجمعة التي صلاها مع الإمام الظهر. ليه؟ قال: لأنه جمعة من وجه، ظهر من وجه، لأن الذي صلاه مع الإمام وهو أقل من ركعة هو جمعة من وجه. جمعة من وجه، كيف يعني جمعة من وجه؟ بدليل أنه هذا الجزء الذي صلاه مع الإمام لا يتأدى إلا بنية الجمعة، يعني لو قال: أصلي فرض الظهر مقتديا الله أكبر للإمام، إمام الجمعة، هل يصح؟ ما يصح. فهذا المقدار الذي صلاه مع الإمام وهو أقل من ركعة هو جمعة من وجه. ما هو الوجه؟ أنه لا يؤدى إلا بنية الجمعة. ظهر من وجه، هذا الذي صلاه مع الإمام، كذلك ظهر من وجه آخر لفوات بعض الشرائط في حقه، يعني في حق من؟ في حق الذي أدرك الإمام، أدرك الإمام في أقل من الركعة في الجمعة، في أقل من ركعة في الجمعة، لفوات بعض الشرائط في حقه. ما هي بعض الشرائط في حقه؟ الجماعة، يعني هو لما يقوم للثانية مثل الأولى لقضاء ركعة الأولى وقضاء ركعة الثانية يقوم لوحده فقد صلى ركعتين منفردا، قال: لفوات بعض الصلاة في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر، يعني ترجيحا بجانب الظهر، ترجيحا بجانب الظهر، يعني نظرا لجانب الظهر، ويقعد لا محالة على رأس الركعتين، يقعد لزوما على رأس الركعتين اعتبارا، بدنا ننتبه هنا القعود الأول عندنا القعود الأول في الظهر ما حكمه؟ واجب، لو لم يقعد يسجد بالسهم. وهنا في هذه المسألة قال ويقعد لا محال إجباري فرضا لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة نظرا لجانب الجمعة، ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية، يعني يقرأ ما تجوز به الصلاة، يقرأ ما تجوز به الصلاة فاتحة يعني في الركعتين الثالثة والرابعة في الظهر وجوبا لاحتمال النفلية إذا رجحنا جانب الجمعة. إذا رجحنا جانب الجمعة فتكون الثالثة والرابعة نفلا. وبذلك قال إمام محمد نقول قد عملنا بالشبهين بالوجهين، بوجه كونها جمعة ووجه كونها ظهرا. الله. ولهما يعني لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة، أنه يعني المدرك لأقل الركعة الثانية مدرك للجمعة في هذه الحالة، حتى يشترط نية الجمعة. لو لم ينوي الجمعة أدركت الإمام في بعدما رفع من الركوع في الركعة الثانية، أدركت الإمام في القعود الأخير في الجمعة، فما هي نية الصلاة التي أصليها؟ الجمعة. لو نويت غير الجمعة لا تصح. فهذا دليل على أن هذه الصلاة التي أنا شرعت فيها هي الجمعة. قال حتى يشترط نية الجمعة وهي ركعتان، وهي ركعتان. قال ولا وجه لما ذكره، ولا وجه لما ذكره الإمام، لما ذكره الإمام محمد، وهو أن ما أدركه مع الإمام جمعة من وجه وظهر من وجه. ولا وجه لما ذكره، لأنهما الآن بيان عدم وجاهة، صح التعبير، بيان يبين لنا عدم وجاهة قول الإمام محمد، لأنهما لأن الجمعة والظهر لأنهما مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الأخرى. مختلفان حقيقة وحكما. حقيقة لأن الجمعة كم ركعة؟ ركعتان. ويشترط في صلاة الجمعة ما لا يشترط في صلاة الظهر، هذا الاختلاف إيش الحقيقي كذلك، نعم، والاختلاف الحكمي كذلك. أما الظهر فهو أربع ركعات، والأربع خلاف الركعتين. وما لا يشترط فيه، وما لا يشترط له، ما يشترط لغيره، هذا الخلاف الحكمي، هذا الخلاف الحكمي. لذا لا يبني أحدهما أو إحداهما على تحريمة الأخرى. قال وإذا خرج الإمام يوم الجمعة، يعني مراد بخرج هنا الإمام يعني صعد المنبر أو ظهر للناس، سواء صعد المنبر أو لم يصعد، كان جالس بالمحراب ووقف فعلم فظهر الآن وأراد أن يصعد إلى المنبر، ترك الناس الصلاة، مع الآن انتهت الصلاة، لا نافلة ولا شيء ولا قضاء ولا شيء، كل شيء إلا صاحب ترتيب، وأظن سيأتي كلام عنه. تكلمنا في درس سابق عن صاحب الترتيب كلاما موسعا. قال وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ، ينتهي الإمام الخطيب من خطبته، حتى ينتهي الإمام من خطبته. طيب الآن سؤال، لو فرض على فرض خرج الإمام، صعد الإمام المنبر وأنا في السنة أصلي السنة أربع سنة الجمعة القبلية أربع ركعات، أو بعدما قمت للركعة الثالثة في نفل المطلق أنا أصلي الآن أربع ركعة سنة الجمعة القبلية، أو أصلي نفل المطلقة قمت للثالثة ما هو الحكم؟ الصحيح أنه يتم هذه الصلاة ولكن يخفف القراءة ويسرع، ولا كراهة له في ذلك. حاصل ما يقال في هذا الموضوع، وهو إذا خرج الإمام، حاصل ما يقال فيه وما نص عليه علماؤنا أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة. فيحرم أكل الطعام، أكل وشراب وكلام، حتى ولو كان تسبيحا وذكرا، حتى ولو كان ذكرا. وكذلك يكره، ممنوع رد السلام. وكذلك الأمر بالمعروف، وجد الإنسان إلى جانبه يلهو ويعبث، لا يقول له يا أخي اسكت الآن نحن نسمع الخطبة. ليه؟ لأن سيدي رسول الله ماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذا قلت لصاحبك، من قال لصاحبه اصمت فقد لغى. إذا قلت لصاحبك والخطيب يخطب اسكت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. يعني حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن أنت الآن في صلاة، فالواجب عليه أن يستمع وأن يسكت. ولا فرق في ذلك بين قريب يسمع خطبة الخطيب وبين بعيد لا يسمع كلام الخطيب، هذا على الصحيح المعتمد. وإن كان للفقهاء في ذلك تفصيل، منهم من قال هذا خلال على غير المفتي طبعا، منهم من قال إذا كان بعيدا لا يسمع كلام الخطيب إنه أن يشتغل بالذكر أو بالدعاء. وورد عن بعض الفقهاء أنهم كانوا يصححون تصنيفاتهم وتأليفهم وكتبهم والخطيب يخطب. هذا يدل على أمرين: الأمر الأول أنه يجوز الذكر والقراءة والمشتغل بأي أمر والخطيب يخطب إذا كان لا يسمعه. والأمر الثاني يرينا ويظهر لنا حرص علمائنا الأقدمين على أوقاتهم. هذا الوقت أنا الآن مشغول بخطبة الجمعة لكن لا أسمعها، أصحح كتابي، أصنف كتابا، أكتب ملاحظات. أدركتم مولانا؟ وهذا مما ينبغي علينا نحن أن يعني أن ننتبه له، وهو اغتنام الأوقات وعدم ضيائها. من كثير من طلاب العلم يقضي وقته بالنزه والسهرات والعبث والكلام الفارغ، وهذا لا يليق بالمسلم عموما وبطالب العلم خصوصا. يا رب ارحمنا. قال رضي الله تعالى عنه: وهذا عند أبي حنيفة. إيش يعني هذا عند أبي حنيفة؟ يعني أنه يمتنع الكلام والصلاة، ويحرم ما يحرم في الصلاة بمجرد صعود المنبر الخطيب إلى أن يفرغ من خطبته. هذا عند من؟ عند سيدي أبي حنيفة. وقال: لا بأس بالكلام. لا بأس. شوف يا أخي، انتبه على ذلك أنت وياه. كلمة لا بأس إذا أطلقت، إذا أطلقها فقهاؤنا يراد أن عدم أن تركها أولى، أن الترك أولى. وأظن أنني ذكرت لكم ذلك أكثر من مرة. فلا تقول الآن قال الصاحبان لا بأس، فإذا كان صاحبك إلى جنبك يوم الجمعة، الخطيب الآن صعد ولن يبدأ بالخطبة، إذا أقوم بالكلام الفارغ معه؟ لا. وقال: لا بأس بالكلام إذا خرج الخطب الإمام قبل أن يخطب، يعني قبل أن يشرع في الخطبة. وإذا نزل، وكذلك لا بأس بالكلام يعني إذا نزل قبل أن يكبر، قبل أن يشرع في الصلاة. لأن الكراهة للإخلال، سبب عدة الكراهة، كراهة الكلام، حرمة الكلام، الإخلال بفرض الاستماع. انتبه، بفرض الاستماع، يعني الاستماع لخطبة الخطيب ما حكمها؟ فرض للإخلال، أن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع. ولا استماع هنا، لما صعد الخطيب المنبر لم يتكلم الإنسان وإنما المؤذن يؤذن، فما عندي فرض. وكذلك عندما نزل من المنبر كذلك، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة، لأنها تمتد. أيوة، إذا الصاحبان فرقا في هذه المسألة بين الصلاة وبين الكلام، وافقا أبا حنيفة في أن الصلاة تحرم، الشروع في الصلاة يحرم إذا صعد الخطيب إلى المنبر، خالفه في مسألة الكلام، قال بخلاف الصلاة فإنها تكره عندنا، عند الصاحبين يعني، كما تكره عند أبي حنيفة بعد بروز الخطيب إلى أن يفرغ الخطيب من صلاته. ليه؟ قال لأن الصلاة قد تمتد، يعني قد تمتد خلال دقائق، الخطيب صعد المنبر والأذان يحتاج إلى دقيقتين، قد تصلي السنة أنت 4 ركعات خلال دقائق، فهذا يعني أنك ستنشغل عن الاستماع دقيقتين أو 3، فلأنها قد تمتد، فيفضي هذا الامتداد إلى الإخلال بفرض الاستماع، لأنه غير متمكن، لا يمكنه أن يقطع هذه الصلاة. أما بالنسبة للكلام فيقطعه متى شاء. الله. وهنا لابد من التنبيه أحبابنا، الكلام الذي اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في جوازه بعد صعود الخطيب المنبر وبعد نزوله قبل الصلاة، قال هذا الكلام المكروه والمحظور الذي قال بحرمته أبو حنيفة وإباحته الصاحبان هو الكلام المتعلق بالآخرة، يعني لو أنك قرأت قرآنا هذا مكروه لا يجوز عند أبي حنيفة ولا بأس به عند الصاحبين، أما لو كان من كلام الدنيا، كم كيلو البندورة اليوم، كم كيلو الفوسة، شو طابخين اليوم، بالأمس أين ذهبت، هذا كلام الدنيا ممنوع بالاتفاق بين أئمتنا الثلاث، فينبغي التنبه لهذا الأمر أحبابنا. قال ولي أبي حنيفة، الآن بعد أن ذكر دليل الصاحبين ذكر دليل أبي حنيفة بيانا منه أن الأقوى والمفتى به والمعتمد هو ما قرره سيدي أبو حنيفة. قال ولي أبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. الصحيح أحبابنا أن إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، الصحيح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هو من كلام الزهري. رواه الإمام مالك في الموطأ عن الزهري، فقال خروجه يعني خروج الإمام الخطيب يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. كذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. وذكرت لكم قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إيش يعني فقد لغوت؟ فقد لغوت أحبابنا معناها فقد لغوت يعني فقد تركت الأدب فسقط ثواب جمعتك. فقد لغوت يعني أسأت الأدب، وعقوبة إساءتك الأدب أن سقط ثواب وذهب تلاشى ثواب خطبتك. هذا الحديث في الصحيحين أحبابنا، هذا الحديث في الصحيحين. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وإذا أذن المؤذنون، وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة لقول ربنا جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. انتبهوا أحبابنا الآن، انتبه أنت وياه يا طارق، هنا عندنا كلام يعني ينبغي أن تفهمه وأن تدركه. إذا أذن المؤذنون، إذا أذن المؤذنون، أنتم تلاحظون قال إذا أذن المؤذنون ولم يقل إذا أذن المؤذن، فذكر المؤذنين بلفظ، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع ليخبرنا بأن العادة والمتوارث، لأن العادة والمتوارث في أذان الجمعة هو أن المؤذنين كانوا يجتمعون يوم الجمعة في الظهر ليؤذنوا بصوت واحد لتبلغ أصواتهم الطراف المصري. فالأذان يوم الجمعة المتوارث منه أن المؤذنين كانوا يؤذنون مجتمعين أكثر من مؤذن 2-3-4-5 ليكون أبعد، وهذا مما مارست الإشارة إليه. فهذا توارثه العلماء. والشيخ المرغناني القرن الخامس قال: وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول، الأذان الأول وهو الذي الأذان الأول وهو الذي حدث في زمن سيدنا عثمان، أراد بالأذان الأول الأذان الذي حدث في زمان سيدنا عثمان الشهيد المظلوم، الشهيد المظلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأذان الثاني الذي أحدثه سيدي عثمان بن عفان على الزوراء ولم ينكره. الزوراء، ما هي الزوراء؟ الزوراء أحبابنا هي اسم موضع، قيل هي اسم موضع في المدينة، وقال بعضهم الزوراء هي اسم المنارة، اسم المئذنة. إذا سيق يوجد قولان. فإذا سيدنا عثمان لما أحدث هذا الأذان الأول أحدثه على الزوراء ولم ينكره أحد من المسلمين. فيأتي الآن بعض المغفلين ممن ينسبون أنفسهم إلى السلف، والسلف براء منهم، وهم إنما هم خوارج هذا الزمان كما قرره ابن عابدين في حاشيته. يقولون ينبغي علينا، لا يجوز الأذان الثاني بدعة، الأذان الأول بدعة، والمشروع هو الأذان بين يدي سيدنا، بين يدي الإمام كما هو كان مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلامهم هذا مردود عليه لا يقول به إلا جاهل. هؤلاء أنا أسميهم أحبابنا، أسميهم أتباع الفكر الواحد، أتباع الصنم الواحد، أتباع الصنم الواحد، خوارج هذا الزمان خرجوا على كل ما هو حق. نسأل الله السلامة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. المهم أحبابنا، إذا وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء، ترك الناس وجوبا البيع والشراء، فيحرم البيع والشراء. وهنا لابد من التنبيه أحبابنا إلى مسألة، وهي أن الشيخ رحمه الله وغيره من المصنفين عندما يقولون ترك الناس البيع والشراء يريدون بالبيع والشراء كل عمل ينافي السعي إلى الجمعة، كل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بعد الأذان الأول يحرم الانشغال به، يحرم الانشغال به. وذلك لأن السعي إلى الجمعة ما حكمه أحبابنا؟ فرض. أحسنتم، حكمه فرض. وتوجهوا إلى الجمعة، أي فعل، انتبه أحبابنا، أي فعل لا علاقة له بالسعي يحرم عليك الانشغال به. وتوجهوا إلى الجمعة لقوله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. الله. كان الحسن ابن زياد رحمه الله، كان الحسن ابن زياد تلميذ أبي حنيفة رحمه الله يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة. يعني الأذان المعتبر هو الأذان على المنارة، يعني على الزوراء، يعني الذي أحدثه من؟ سيدنا عثمان، هذا هو المعتبر. ليه؟ قال: لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر، عندما يصعد الخطيب المنبر ويؤذن الأذان الثاني يفوته أداء السنة 4 ركعات قبل الجمعة، وكذلك ربما يفوته سماع خطبة الجمعة، يتأخر، يحصل معه ظرف طارئ، وربما تفوته الجمعة إذا كان بعيدا. لذلك المعتبر هو الأذان الأول. هذا ما كان يقوله الحسن ابن زياد. أما الإمام الطحاوي فكان له رأي آخر في هذه المسألة، فكان يرى أن المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام، يرى أن الأذان المعتبر هو الأذان عند المنبر، واحتج على ذلك لأنه هو الأصل الذي كان يفعل يوم الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان في عهد أبي بكر وعمر. إذا هناك خلاف، الحسن بن زياد يقول المعتبر هو الأذان الأول، والإمام الطحاوي يقول المعتبر هو الأذان الثاني. لذلك قال علماؤنا المتأخرون، قالوا أصح في هذه المسألة أن المعتبر في وجوب، أما المعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة وكراهة البيع والشراء والتشاغل عن الجمعة هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال. أما إذا كان الأذان الأول قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت الجمعة وقبل دخول وقت الظهر، واضح؟ المعتبر يكون الأذان الثاني، واضح؟ إذا المعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به، على كل هذه المسألة يعني لم تصفو، حصل فيها حولها كلام طويل، ولكن ملخصه ما ذكرته لكم. أهلا وسهلا ومرحبا. وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. إيش يعني بذلك جرى التوارث؟ يعني بالأذان بين يدي المنبر بعد الأذان الأول على الزوراء جرى التوارث من عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، عندما يصعد الخطيب المنبر يؤذن المؤذن. قال: ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا هذا الأذان. وأظن مر معنا أو لم يمر لا أعلم الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا مسلم ولفظ البخاري عن السائب بن يزيد قال رضي الله تعالى عنه: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، انظر كيف نص السائب ابن يزيد على العلة، وكثر الناس، زاد من الذي زاد؟ عثمان رضي الله تعالى عنه الشهيد المظلوم. زاد النداء الثالث على الزوراء. لقد تقول لي أنت كيف قال زاد النداء الثالث وهما أذانان الأول والثاني؟ انتبه، سماه ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث: بين كل أذانين إقامة، بين كل أذانين إقامة. نعم تفضل. أحسنت سؤالك، هذا الذي سألته نص عليه وبينه الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير، بأن بعض الناس أو بعض الفقهاء ربما نفوا أن يكون للجمعة سنة، متمسكين بأن أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، متمسكين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن الأذان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صعوده المنبر. فإذا رقى كان من المعلوم أن النبي إذا صعد المنبر أذن بلال، أذن بلال، فإذا أكمل أذان بلال الأذان شرع النبي في الخطبة. فمتى كان الصحابة يصلون السنة القبلية؟ ومتى كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السنة القبلية؟ أيوة، هذا إيش وجه اعتراض تمسكوا بهذا. ولكن الكمال بن همام في فتح القدير أجاب على هذا الاعتراض وقال: هذا الكلام مدفوع ومردود بأن خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان بعد الزوال بالضرورة. كان بعد الزوال، إيش بعد الزوال؟ يعني بعد دخول وقت الظهر وبعد دخول وقت الجمعة كان خروجه بعد الزوال. فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيجوز أن يكون صلى الأربع ركعات قبل خروجه المنبر، لأن الزوال وقت الظهر قد دخل. ويجب، قال الكمال بن همام، ويجب الحكم، يجب الحكم بوقوع هذا المجوز. يعني إيش وقوع هذا المجوز؟ يعني أنه يجوز أن يكون قد صلى أربع ركعات قبل الجمعة. قال يجب الحكم بوقوع هذا المجوز. ليه؟ لأنه أظن مر معنا حديث، وقال هذا حديث الشيخ الكمال، قال لما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا. هذا حديث عام الذي قال هذا كلام الصحابة الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إذا زالت الشمس أربعا. يقول: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فيوم الجمعة أولى من سيد، وهو سيد الأيام، سيد الأيام. وهذا الحديث أطلق وعمم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخبر بهذا الكلام، أخبر لما رأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على مدار الأسبوع في كل يوم إلى غير ذلك، على أنه ورد بذلك أحاديث وإن كانت ضعيفة. ذكرها هذه الأحاديث الشيخ العراقي في طرح التسريب، وذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وذكر استدلالاتهم، ذكر الأحاديث، وهو مروي الصلاة الأربع ركعات قبل الظهر قبل الجمعة مروية عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني لا حجة لمن يعترض، لا حجة لمن على كل، إذا كنت أنت لا ترى مشروعية هذه الصلاة الأربع ركعات قبل الجمعة لا تنهى غيرك، لا تنهى غيرك، لا سيما وأنك جمهور فقهائنا، جمهور الحنفية والشافعية وأظن المالكية أو الحنابل، جمهورهم قالوا بأن هذه يسن أربع ركعات قبل الظهر، ومنهم من قال يسن الصلاة قبل الظهر ولم يحدد كونها أربعة أو أربعة. واعتبارك وجعلك لهذه الأربع بأنها من المنكرات هذا غباء منك، هذا غباء منك. كيف تجعلها منكرا وقد اختلف فيها، وقد اختلف فيها والجمهور على أنها سنة؟ وسيد الإمام الغزالي يقول: من شرط المنكر، من شرط إنكار المنكر، أن يكون المنكر متفقا عليه، متفقا عليه. على كل الكلام الطويل حول هذه المسألة. قال: ولهذا قيل، هو المعتبر، إيش ولهذا؟ يعني ولكون هذا الأذان، الأذان الذي هو بين يدي المنبر، الأذان الأصلية الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع. انتبه ماذا قال؟ قيل، أراد أن يشير إلى تضعيفه. قلنا وهو مختار من؟ مختار الإمام الطحاوي، وأن الحسن بن زياد ماذا قال؟ المعتبر هو الأذان الأول. وجمعنا بين القولين، قلنا إذا كان الأذان حصل بعد الزوال فالمعتمد فالمعمول به قول الحسن، وإن كان الأذان قبل الزوال فالمعمول به قول الطحاوي. قال: ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع، يعني وحرمة التشاغل عن السعي. والأصح أن المعتبر هو الأول، يعني هو الأذان، أن المعتبر هو الأذان الأول إذا سبحان الله إذا كان بعد الزوال، إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلان به. قال: وإذا فرغ من خطبته أقاموا، فإذا فرغ الإمام من خطبته أقاموا، أقاموا يعني صلاة الجمعة، أقاموا المؤذنون كذلك تقام كذلك تفيد بالجماعة أقاموا. والله تعالى أعلم. ثم قال: باب صلاة العيدين. قال: وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. الله. وفي الجامع الصغير الانتبه لما قال على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، نفهم من هذا أنها فلا تجب صلاة العيد، لا تجب على مسافر، لا تجب على العبد، ولا تجب على مريض. وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد، عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة، ولا تترك واحد منهما. قال الإمام محمد الجامع الصغير: عيدان، إيش يعني عيدان؟ المراد اجتماع العيدين كون يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الجمعة، لأن يوم الفطر هو عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا ما كان عندنا اجتمع يوم الفطر يوم الجمعة ويوم الأضحى يوم الجمعة، هل تسقط عنا صلاة الجمعة بتأدية صلاة العيد؟ وهل تسقط عنا صلاة العيد بتأدية صلاة الجمعة؟ لا، يلزمنا كلاهما. قال: في الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول وهو الفطر أو الأضحى سنة، والثاني اللي هو صلاة الجمعة أو يوم الجمعة عفوا يوم الجمعة فريضة، صلاة الجمعة فريضة، ولا يترك واحد منهما. الجمعة لا تترك لأنها فرض، والعيد لا تترك لأن تركها بدعة، لأن تركها بدعة. ذكر هذا الكلام الشيخ لما؟ لأن الشيخ القبوري قال: وتجب صلاة العيد، فقال هذا تنصيص منه على صلاة العيد ما حكمها واجب. قال: وتجب، تنصيص منه على أن صلاة العيد واجبة. ولكن الإمام محمد قال في الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، قلنا هو الأول إما الفطر أو الأضحى، فهل تنصيص من الإمام محمد على أن صلاة العيد سنة وليست بواجب؟ فكيف قال الإمام القدوري هي واجب؟ خالف ما ورد في كتب في أصول المذهب. قال: لا، انتبه، لم يخالف. ليه؟ ما هو تأويل قول الإمام محمد فالأول سنة؟ قال: وهذا يعني قول الإمام محمد فالأول سنة، يعني الأضحى والفطر تنصيص على السنة، تنصيص على أن صلاة العيد سنة، والأول وهو قول الشيخ المرغناني في المتن وتجب صلاة العيد على الوجوب، تنصيص على وجوب صلاة العيد، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو إيش؟ وهو يعني قول المرغناني، قول المرغناني وتجب صلاة العيد، وهو رواية عن أبي حنيفة. وجه الأول وجه قول المرغناني وتجب صلاة العيد، وجه كون صلاة العيد أنها واجبة مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليها، يعني من غير ترك، يعني من غير ترك. نعم. الله. لابد أن نقول من غير ترك، مواظبة من غير ترك. المواظبة لما قلنا مواظبة الإنسان على فعل ذلك يعني غالب شأنه أنه يأتي به، فلابد من تقييد المواظبة بعدم الترك لتكون المواظبة دليلا على الوجوب. أما مطلق المواظبة لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الأمر أنه سنة مؤكدة. فإذا قيد المواظبة من غير ترك، من غير ترك دل على ذلك. إذا قيدنا وقلنا فوجه الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها على العيد، أي من غير ترك. ووجه الثاني، وجه الثاني قول الإمام محمد أنها سنة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الأعرابي عقيبة آله قال هل علي غيرهن؟ فقال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. هذا الحديث كما تعلمون مروي في البخاري ومسلم، أن حديث معروف ما في حاجة أن نذكره بلفظه. قال والأول أصح. ما هو الأول؟ التنصيص على الوجوب أصح. الله. وتسميته سنة، يعني الإمام محمد لما سمى صلاة العيد بأنها سنة ليه؟ قال لوجوبه للسنة، لأن صلاة العيد وجبت السنة فسماها سنة، وإلا فهو يقول بالوجوب. طيب ما هو وجهه؟ كيف نرد الحديث الأعرابي لما قال إلا لا إلا أن تطوع؟ كيف نرد هذا الحديث؟ كيف نعمل بهذا الحديث؟ قال حديث الأعرابي، حديث الأعرابي إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك لم تكن أيوة تمام، الأعرابي لم تكن واجبة عليه لأنه من أهل الثواب، من أهل القرى لا تجب عليه، واضح؟ أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل وجوبها، قبل وجوبها، ولكن القول الأول هو الأوجب، أنه أن هذا الأعرابي من أهل البوابة، من أهل القرى، كان يعيش في الصحراء، فلا تجب عليه صلاة الجمعة قولا واحدا. أما إلى محمد سماها سنة لأنها أراد بذلك أنها ثبتت بالسنة، ثبت وجوبها بالسنة الحديث ولم تثبت القرآن، والله تعالى أعلم. ثم قال ويستحب في يوم الفطر، شرع الآن في بيان ما يستحب فعله يوم الفطر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.